بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي لدينا فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ بداية لقائنا هذا. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المعذبة على حسب كلامها سين أسعد الأسمر، تقول في رسالتها: إن لدي ولد، وفي أثناء حمله شاهدت في منامي شيخا عجوزا يقول لي: إنك ستنجبين ولدا فأسميه يوسف. وحين ولادته أسميته غير هذا الاسم لأنني قد نسيت ذلك الذي يقول تقول أنا أتخيله أمامي حتى الآن، وقد بلغ الولد 10 من عمره، ومنذ ولادته حتى الآن هو مريض ويخرج من مرض ليدخل في مرض الثاني، فلم نشاهد عليه وقت كان متعافيا فيه، فهل لما رأيته في المنام شأن في هذا؟ أي هل أغير اسمه إلى يوسف لعل الله يكتب له الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى؟ أرجو إفادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الرؤيا التي رأتها السائلة أن شيخا عجوزا أمرها أن تسمي ولدها يوسف ثم نسيت فلم تسمي يوسف، وابتلي الولد بالمرض إلى حين التأريخ، وتسأل هل لهذه الرؤيا أثر في هذا وهل تغير اسمه؟ الجواب: ليس لهذه الرؤيا أثر، والرؤيا في المنام لا يعول عليها وليست ملزمة لأحد بشيء، وقد تكون من الشيطان للإيذاء والتحزين، ولا سيما إذا كانت عند رؤيتها لهذا الشيخ قد كرهت ذلك، فإن هذا من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة من الله والحزن من الشيطان، فإذا راحت ما يكره فليمكث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات ثم إذا انقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره. هكذا ينبغي للرائي، إن رأى ما يسره حمد الله وأخبر به من يحب، وإن رأى ما يكره استعاذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات ونفث عن يساره 3 مرات ثم انقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصبي الذي في المرض جل فيه الحكم سبحانه وتعالى، وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في التمريض والتعب، هذه من المصائب، والمصائب للعبد عليها خير كثير صبر، كما قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصبت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجلني في مصيبتي وأخرج خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخرج له خيرا منها. فالإنسان يصاب بأشياء من أمراض في نفسه أو في ولده أو في زوجه أو في أقاربه أو بتلافي مال أو بأشياء أخرى مما يكره، فعليه يصبر ويحتسب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وهو على خير عظيم. ما أصاب العبد مصيبة مما يكره من مرض أو هم أو حزن أو غير ذلك حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا، فعليك يا أختي الله الصبر والاحتساب وأبشر بالخير، وأسأل الله أن يمنح ولدك الشفاء والعافية، وأن يريك فيما يسرك، وأن يمن عليه بالعافية مما أصابه، وعليك أن تسأل الله جل وعلا أن يعافيه ويشفيه من عنده، ولا سيما في آخر الصلاة في السجود في صلاة الليل، سل الله له الشفاء والعافية، وأعطي على من تيسر من الأطباء لعل الله يمن عليه بالشفاء والعافية. وأما الرؤيا فليس لها أثر في هذا. نعم. الرسالة هذه من المستمع عبد الله محمد بكر من جامعة الرياض كلية الهندسة، يقول في رسالته هذه: أود أن أشكركم على هذا البرنامج الذي أصبح والحمد لله نورا يضيء للجميع الطريق، وأرجو أن تزيدوا من وقته، كما أرجو توجيه هذا السؤال مع أو إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز. يقول: لقد سمعت منكم مؤخرا بأن المولد النبوي الشريف من المنكر والبدع، وأود أن أقول وأسأل هنا: إن في المولد النبوي الشريف يجتمع الناس على الأخوة والتقوى وقراءة شيء من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وقراءة شيء من الشعر الذي قيل قديما إما يمدح الإسلام والرسول العظيم، وهذا كل ما يحدث وليس في ذلك ما يعارض الشريعة الإسلامية، أرجو توضيح ذلك، ولكم كل تقديري واحترامي، ورعاكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. لا ريب أن الاحتفال بمولد النبوي على صاحبه عليه الصلاة والسلام قد يقع فيه شيء ما ذكره السائل بالنسبة إلى أهل العلم وأهل البصائر، ولكن ينبغي أن يعلم أننا عبيد مأمورون لا مشرعون، علينا أن نمتثل أمر الله وعلينا أن نمتثل شريعة الله، وليس لنا أن نبتدع في ديننا ما لم يأذن به الله، يجب أن نعلم هذا جيدا. الله سبحانه يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد يعني فهو مردود على من أحدثه. وفي لفظ آخر عند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمره رد. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على تحريم البدع وأن البدع هي محدثات في الدين. وكان النبي يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإلى خير هذه كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وتعلمون أيها المستمعون من أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش بعد النبوة 23 سنة ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس احتفلوا بالمولد بدراسة السيرة أو بغير ذلك، ولا سيما بعد الهجرة فإنها وقت التشريع كمال التشريع، فمات صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا من ذلك. وأما حديث أنه سئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، هذا لا يدل على احتفال الموالد كما يظن بعض الناس، وإنما يدل على فضل يوم الاثنين وأنه يوم شريف لأنه أوحي إلى النبي فيه، ولأنه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ولأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فإذا صامه الإنسان ما فيه من المزايا هذا حسن. أما أن يزيد شيئا غير ذلك هذا ما شرعه الله، إنما قال النبي أنه ولدت فيه لبيان فضل صومه. ولما سئل في حديث آخر عن صوم الاثنين والخميس أعرض عن الولادة وقال هي وخمس والاثنين إنهما يومان تعرض فيهما العمل على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وسكت عن ما يتعلق بالمولد. فعلم بذلك أن كونه يوم المولد جزء من أسباب استحباب صومه مع كونه تعرض فيه الأعمال على الله وكونه أنزل على الوحي فيه، فهذا لا يدل على الاحتفال بالوالد، ولكن يدل على فضل صيام يوم الاثنين وأن أنه يصام لهذه الأمور، كونه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أنزل عليه الوحي فيه ولأنه تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. ولو كان الاحتفال بالموالد أو بوالده عليه الصلاة والسلام أمرا مشروعا ومرغوبا فيه لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله وأنصح الناس، ولا يجوز ظن به أنه يسكت عن أمر ينفع الأمة وينفعه عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله عز وجل وهو أنصح الناس، وهو ليس بخاشي الأمة وليس بخائن ولا كاتم، لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكل شيء لم يكن في وقته مشروعا فلا يكون بعد وقته مشروعا. فالتشريع من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه جل وعلا، وصحابته مبلغون عنه ويحملون عنه ما بلغهم به، فهو لم يبلغ الناس أن الاحتفال بولده مطلوب لا فعلا ولا قولا، وصحابته ما فعلوا ذلك ولا أرشدوا إليه لا بأفعالهم ولا بأقوالهم، وهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالسنة، وهم أفقه الناس، وهم أحرص الناس على كل خير فلم يفعلوه، ثم أتباع التابعون لهم كذلك، ثم أتباع التابعين حتى مضت القرون فضلة. فكيف يجوز لنا أن نحدث شيئا ما فعله هؤلاء الأخيار، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، ولا فعله صحابته رضي الله عنهم ولا أتباعهم بإحسان القرون فضلة، وإنما أحدثه بعض الشيعة بعض الرافضة، أحدثه أول من أحدثه شيعة بني عبيد القداح شيعة الفاطميين، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنهم إن ظاهرهم الرفض المحض، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، ظاهرهم الرفض وباطنهم كفر بعض. هم الفاطميون الذين ملكوا المغرب ومصر والشام على رأس المئة الثالثة وبعدها إلى القرن الخامس وأول السادس. فالمقصود أن هؤلاء هم يحدثوا الأعياد حساب الموالد، كما ذكر جماعة من المؤرخين أحدثوا ذلك في المئة الرابعة، ثم جاء بعدهم من أحدث هذه الأشياء، أحدثوها للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين وفاطمة وحاكمهم. فالمقصود أنه هو أول من أحدث هذه الموالد، فكيف يتأسى بمؤمن في بدعة أحدثها الرافضة؟ هذا من البلاء العظيم. ثم أمر آخر وهو أن قد يقع في هذه الاحتفالات في بعض الأحيان وفي بعض البلدان شرور كثيرة، قد يقع فيها من الشرك بالله والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه من دون الله والاستغاثة به ومزح بما لا يليق إلا بالله، كما في بردة، فإن صاحب بردة قال فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من أدعو بسواك عند حلول الحاجة العممي، إن لم تكن في معادي أخي ذنبي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم. فأي شيء أبقى هذا لله عز وجل؟ هذا الغلو العظيم. وكثير من الناس يأتون بهذه قصيدة في احتفالاتهم وفي اجتماعاتهم، وهي قصيدة خطيرة في هذا الشرك العظيم. المقصود أن كثير من الاحتفالات في بعض البلدان يقع فيها شرك أكبر بسبب غلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في مدحه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المرض، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقع فيها في بعض الأحيان أيضا منكرات أخرى من شرب الخمور ومن الفواحش والزنا ومن اختلاط الرجال بالنساء، هذا يقع في بعض الأحيان، وقد أخبرنا بهذا من لا نتهم، وإن كانت بعض الاحتفالات سليمة من هذا. والحاصل أنه بدعة مطلقة، حتى ولو كان على أحسن حالة، لو كان ما فيه لو مجرد قراءة السيرة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. بهذه الطريقة أن يحتفل به في أيام مولده ربيع الأول على طريقة خاصة كل سنة، أو في يوم يتكرر يعتاد باسم الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بدعة. لا، يعني ليس في ديننا هذا الشيء. وأعيادنا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر، ويوم النحر ويوم عرفة هذه أعياد المسلمين، فليس لنا أن نحن شيئا ما شرعه الله عز وجل. وإذا أراد الناس أن يدرسوا سيرته فيدرسوها بغير هذه الطريقة، يدرسونها في المساجد والمدارس، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، تجب دراستها والتفقه فيها في المدارس، في المعاهد، في الكليات، في البيوت، في كل مكان، لكن بغير هذه الطريقة، بغير طريقة الاحتفال بالمولد. هذا شيء وهذا شيء، فيجب على أهل العلم التنبه لهذا الأمر، وعلى طالب العلم يتنبه لهذا الأمر، وعلى محب الخير يتنبه لهذا الأمر. ففي السنة خير وسلامة، وبدع كلها شر وبلاء. رزق الله جميع العافية والهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء وردتنا من إحدى المدرسات، وهي المرسلة نون عبد الحق من مكة من المسفلة. تقول: أنا فتاة أقوم بعمل التدريس في أحد المدارس، وإني على وعي بالأمور الدينية بعض الشيء، وعندما ألتقي بالطالبات في حصص الفراغ أقوم بتوجيههن وإرشادهن، ولكني عندما أنتهي من الحديث أقول في نفسي: يمكن أن أقول شيء ولا أفعله، وإنني خائفة من ذلك، ولكني والحمد لله أؤدي واجباتي نحو الله على أكمل وجه، فهل أستمر في دعوتي أم لا؟ وقد علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكتم علما يعلمه يلجم بلجام من نار. ولكم جزيل الشكر. الأخت السائلة البنت الكريمة السائلة، أنت على خير عظيم، فإن توجيه الطالبات وإرشادهن إلى الخير أمر مطلوب وفي خير عظيم، ولا تخافي أنك قد تتأخري عن شيء مما دعوت الطالبات إليه، فالشيطان يبذل جهوده الخبيثة في التثبيط عن الخير وعن الدعوة إلى الخير، ويقول للإنسان: إنك قد تدعو إلى هذا ولا تفعل، ليثبطه. وليس كل داعي أو كل داعية يكون كاملا ويفعل كل شيء، لكن عليه الاجتهاد وعليه الحرص أن يكون يسبق الناس إلى ما يدعو إليه، وأن يكون من أبعد الناس عما ينهى عنه، ولكن ليس معنى هذا أنه إذا كان عنده شيء من قصور يتأخر، لا، بل عليه يتقدم ويدعو إلى الله ويرشد، سواء كان ذكر أو أنثى، على المؤمن وعلى المؤمنة يجد في هذا الأمر بالنصيحة والتوجيه للطلاب والطالبات ولغيرهم، غير الطالبات أيضا، من نساء البيت، نساء الجيران، وعند الاجتماعات المناسبة في الأعراس وغيرها يكون تكون المؤمنة مرشدة معلمة، وهكذا المؤمن عند اجتماعه بإخوانه في أي مناسبة أو في البيت أو في المسجد يكون مرشدا على حسب ما عنده من العلم، ولا يغتر بالشيطان ولا يخدعه الشيطان، يحذر أن يخدعه الشيطان بأن يقول له اسكت فإنك قد تدعو إلى شيء ولا تفعل، ما تنهى عن شيء وتفعل، فإن هذا من تثبيط الشيطان، ولكن ليجتهد وليحرص على أن يكون من السابقين لما يدعو إليه، وعلى أن يكون من المتباعدين لما ينهى عنه، ويستعين بالله ويسأله التوفيق، وليستمر في عمله الصالح ودعوته الراشدة. وهكذا المؤمنة المرأة طالبة والأستاذة عليهما أن تستمر في الدعوة والتوجيه، وأن تستعين بالله على العمل بما يرضي سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق. أحسنتم، شكرا لكم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين سين أسعد الأسمر وعبد الله محمد بكر من جامعة الرياض من كلية الهندسة، والمدرسة نون عبد الحق من مكة المكرمة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.